أو يسرف عليه ثم يستأجر من يسلخها ويقطعها في داخل السبابك التي لا يذبح إلا فيها، ثم بعد ذلك يستأجر من يحملها في زنبيل أو في كيس، وبعدما يخرج بها يجد من يتلقاها، يجد من يفرح بها سواء من أهل الخيام أو من الضعفاء الذين في الطرق والذين يأخذون اللحوم الأكل أو غير ذلك. ولقد كان الأولون يقددونها بحيث أنهم ينشرونها بشمس اللحوم حتى تجف، ثم بعد ذلك يأكلونها فيما بعد. ولذلك سميت هذه الأيام أيام التشريق، لأنهم يشرقون اللحوم أي ينشرونها في الشمس إذا أشرقت حتى تيبس وتجف، وإذا جفت بعد ذلك يتزودون بها. وقع ذلك في العهد النبوي أنه صلى الله عليه وسلم جفف له بعض اللحم وشرق، فكان يأكل منه حتى وصل إلى المدينة لمدة 10 أيام وهم يطبخون له من لحوم تلك البدن، عملا بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح تلك البدن أرخص في الاقتطاع وقال من شاء اقتطع، فجاءوا كل يقطع من اللحم، هذا يقطع من الفخذ وهذا يقطع من العضد وهذا يقطع من الظهر وهذا يقطع من الباطن ونحو ذلك، ولم تبق إلا يوما أو أقل من يوم، وإذا هي قد قطعت وأخذت. منهم من أخذها ليقددها ويشرحها، ومنهم من يأكل في يومه، ومنهم من يأكل بعد ذلك، فهذا هو الأفضل. ولا مشقة على الإنسان أن يدخل الشبابيك في يوم الذبح ويشتري ثم يتولى الذبح، وهذا هو الأفضل. فالذبح وقته 4 أيام، الحلق أو التقصير بعد ذلك وهو يعتبر عبادة، الذي يحلق رأسه يعتبر متعبدا، الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة للمتمتع أو للمفرد والقارن الذي لم يسع مع طواف القدوم، هذا من الواجبات. الطواف أفضله يوم العيد إن تيسر، وإذا لم يتيسر فإنه يطوفه في اليوم 11 أو 12 أو 13 أو ما بعد ذلك. والأفضل أن يطوف طوافين، طواف الإفاضة وطواف الوداع عند السفر، وذلك لأن الأمل كلما كثر كان الأجر أكثر. لا شك أن الذي يطوف طوافين أكثر أجر من الذي يطوف طوافا واحدا. أما السعي فإنه لا يكرر ولا يتطوع به، وإنما يكون السعي إما لحج وإما لعمرة. فإذا طاف وسعى فإنه يكون قد تحلل. ذكروا أنه يجوز تقديم الذبح على الرمي، لو ذبح قبل أن يرمي يجاز، ولو حلق قبل أن يذبح يجاز، ولو حلق قبل أن يرمي يجاز، ولو طاف قبل أن يرمي يجاز، ولو سعى قبل أن يطوف يجاز. ولكن الطواف والسعي مقترنان، إذا فرغ من الطواف بدأ في السعي، فإن قدم السعي وطاف بعده مباشرة جاز، كما لو بدأ بالسعي ثم خرج من المسعى إلى المطاف. وأما التفريق بأن يقول أسعى في يوم العيد وأطوف في يوم النفر في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، فأرى أن هذا لم ينقل، حيث أنهم ذكروا أنهما مقترنان السعي والطواف، إن قدم الطواف فهو الأفضل، يبدأ بالطواف ثم بعده يخرج إلى السعي كما سبق. رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. يدخل في ذلك تقديم السعي للطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر. دخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج، وهذا يقع فيه السهو، يقع فيه النسيان والجهل، وجب دخوله بهذا العموم إذا قدم السعي ساهيا أو جاهلا، ففي عدم تكليفه بالإعادة تيسير وتسهيل. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن من سعى قبل أن يطوف قال لا حرج، رواه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. اتضح بذلك دخوله بالعموم من غير شك، والله موفق. الأمور التي يحصل للحاج التحلل بها ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده. إذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ويسمى التحلل الآخر التحلل الثاني. إذا فعل اثنين منها حل له كل شيء بالإحرام إلا النساء، ويسمى التحلل الأول. يستحب للحاج بعدما يطوف أن يشرب من زمزم وأن يتضلع منه، التضلع هو أن يشرب مرة بعد مرة، أن يشرب بعدما يروى. وكان ماء زمزم قديما قليل لا يحصل إلا بثمن، بحيث أنهم يبيعونه، الذين يجتذبونه من البئر يعبونه في ما يسمى بالحجال، ثم يمشي على الناس ويبيع الكأس الذي أقل من هذا بربع ريال أو نحوه، فلا يحصل لكل أحد هكذا. أما الآن الحمد لله فإن الحكومة أيدها الله أيسرت الحصول عليه، فصار متوفرا يجده كل من أراده في هذه الأواني والكؤوس التي توفرت توفرا زائدا. ما كان الأولون يظنون وجود هذا، كذلك أيضا التزود منه. ثبت عن العباس وغيره أنهم كانوا يذهبون بماء زمزم إلى المدينة يتزودون منه ويشربون منه بالطريق، ويزودون به أهاليهم. وجاء في حديث أن بيننا وبين المنافقين التضلع، يعني أنهم لا يتضلعون منه. ماء زمزم جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له، يعني أنه إذا على حسب النية، إذا شربته وقلت اللهم إني أشربه لأجل الحفظ رزقك الله، إذا شربته لأجل الرزق وفقك الله، إذا شربته للصحة أصحك الله، وهكذا فيكون لما شرب له. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنه طعام طعم. ذكر عن أبي ذر رضي الله عنه لما جاء وأسلم يقول بقي 17 وجبة، يعني أنه 15، يعني من ليل أو نهار وهو لا يتغذى إلا بماء زمزم. فيقول سمنت حتى تكسرت أكان بطني، ما أكل زادا في 7 هذه الأيام إلا الشرب من ماء زمزم. وذكر بعض العلماء كابن القيم أنه أصيب وهو في مكة بأمراض كالحمى ووجع في الرأس ونحوه، فكان يأخذ كأسا كل يوم ماء زمزم ويقرأ فيه بعض السور كالمعوذتين وسورتي الإخلاص ويشربه فيجد لذلك شفاء، فهو لما شرب له شفاء سقم. إذا طاف للإفاضة والسلامة إذا كان عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى، يقيمون بها 3 أيام بعد يوم النحر لمن أراد أن يتأخر، يرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس. ويجب الترتيب، يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هذا معنى الترتيب، يجب الترتيب في رميها. الجمرة الصغرى الأولى التي هي الشرقية والتي تلي مسجد الخير وهي أقرب الجمار إلى منى، يرميها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة، إذا رماها يسن أن يتأخر ويجعلها عن يساره ويكون في بطن الوادي، وكان هناك وادي يجري معه السيل، ولكنه الآن سويت الأرض، يسن أن يجعلها عن يساره ويبتعد عن الزحام ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بما تيسر ولو دعوة واحدة يكررها. قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطال، حتى قالوا إنه بقدر قراءة سورة البقرة وهو يدعو الله تعالى ويثني عليه. هكذا يكثر من الدعاء والتضرع، يأتي إلى الجمرة الثانية وهي الوسطى فيرميها كالأولى بسبيها صياد في الأيام 3، يسن أن يتقدم قليلا بعد رميها، يجعلها عن يمينه، يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء كثيرا. هكذا ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في الأيام 3، يرمي بعد ذلك الجمرة 3 ولا يقف عندها لضيق المكان. هذا في اليوم الأول الذي هو أمس. في اليوم الثاني الذي هو هذا اليوم أيضا بعد الزوال، يرميها في اليوم الأول ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في الأمس اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا في اليوم 13 لمن لم يتعجل يرمي الأيام 3 جمار، والرمي وقت المحدد بعد الزوال. وهناك رخصة للضعفة والعجزة ونحوهم أن يرموا في الضحى إذا كانوا يريدون التعجل، وذلك للمشقة، فرميهم بأنفسهم أفضل من التوكيل، ورميهم قبل زوال في الساعة العاشرة أو التاسعة أو نحو ذلك أفضل من أن يوكلوا أو من أن يتركوا هذه السنة، وذلك لأن الرمي عبادة وطاعة، وفيه ذكر، وفسر به قوله اذكروا الله في أيام معدودات، أن من ذكر الله تعالى الذكر عند الرمي، فكونه يباشر ذلك بيده أفضل من أن ينيب غيره حتى يكتب له الذكر. أنت إذا رميت بنفسك تقول الله أكبر الله أكبر ثم تدعو، أليس ذلك ذكر؟ الذي توكله ما يكبر عنك، ما يقول الله أكبر لفلان الله أكبر عن فلان، إنما يكبر لنفسه، فيكون أجر تكبيره لنفسه، ويكون تعبه أيضا يضاعف عليه، هو يضاعف له الأجر، بخلاف الموكل فلا يحصل له تعب ولا يحصل له مشقة. فالإنسان عليه أن يحتسب الأجر وأن يباشر الأعمال بنفسه. يقول رمي الجمال في هذه الأيام من واجبات الحج، من تركه فإنه عليه دم. المبيت في هذه الليالي، يعني في الليالي منى، في الليلة الأولى التي هي مساء ليلة يوم العيد، والليلة الثانية التي هي البارحة، واجب من واجبات الحج من تركه فعليه دم، إلا أنه يستثنى السقاة والرعاة ونحوهم يرخص لهم. السقاة الذين يجتذبون الماء من بئر زمزم ويصبونه في الأحواض للناس الذين يأتون للطواف في الليل وفي النهار، هؤلاء تركوا المبيت لعذرهم. أما الرعاة فإنهم الذين يذهبون عند المطايا، لأن الحجاج كانوا يأتون على رواحل، وهذه المطايا بهائم تحتاج إلى رعي، فيرسلون الراعي معه 50 من الإبل أو 40. هذا الراعي يرمي في يوم العيد ثم يذهب يومين، ثم يترك المبيت، لأنه يذهب بعيدا نحو 20 كيلو أو 40 كيلو، يذهب لرعي الإبل، ثم يجيء في اليوم في مثل هذا اليوم ويرمي عن 11 و12 إذا كان متعجلا، وإذا كان متأخرا ما جاء إلا في اليوم 13. ثم إذا جاء رمى عن 11 و3، ثم عن 12 و3، ثم عن 13 رمى 3، وهكذا. بعد الرمي في اليومين المذكورين، يعني بعد الرمي أمس واليوم، إذا أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، ولكن إذا تعجل فلا بد أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. ورخص بعض المشايخ من ركب سيارته وحمل رحلة بعد الرمي وركب الطريق وتوجه إلى مكة، لو غربت عليه الشمس وهو في الطريق اعتبر قد رحل، لأنه قد طوى فراشه وجمع متاعه وحمله وركب وشغل سيارته متوجها للخروج، ولكن لشدة الزحام يعفى عنه إذا خرج بعد الغروب. وأما من غربت عليه الشمس فلا يزال نازلا فإن عليه أن يبيت الليلة الآتية ويرمي من الغد. من تأخر وبات الليلة الثالثة التي هي الليلة القابلة ورمى الجمار في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هكذا أخبر بأن من تأجل وتأخر فلا إثم عليه وأن من تأخر فهو أتقى. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس التعجل ولكنه لم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم رحل قبل أن يصلي الظهر، وصلى الظهر في المحصب، نزل هناك في المحصب الذي هو الأبطح، وبات تلك الليلة هناك، ثم غادع بعد الصباح ثم توجه إلى المدينة. يجوز لولي الصبي العاجز مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها. لحديث جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه، أخرجه ابن ماجه. يجوز للعاجز عن الرمي، العاجز لكبر أو لمرض أو لحمل المرأة الحامل، أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. قد يكون هذا عاجزا ولا يستطيع، وفي الدين يسر، هؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وذلك لشدة الزحام في هذه الأزمنة المتأخرة. زمن الرمي يفوت لأنه محدد قديما من الظهر إلى الغروب، وإن كان مشايخنا وفقهم الله تعالى رخصوا في أن يرمي في الليل. فالرمي في هذا اليوم للمتعجل من الظهر إلى الغروب. من غربت عليه الشمس ولم يرمي فعليه أن يبيت، ومن لم يتعجل بل أقام رمى في الليل في هذا اليوم يرمي بعدما تغرب الشمس أو بعد العشاء أو في نصف الليل. الليل كله وقت إلى الرمي لمن لم يتعجل. كذلك أيضا بالنسبة إلى اليوم الثالث عشر يفوت بغروب الشمس، لأن ليلة الرابع عشر ليست من أيام منى، فاليوم الثالث عشر لا بد أن يرمي قبل الغروب. وسواء بات في ليلة الرابع عشر في منى أو خرج، لأن أيام التشريق تنتهي بنهاية اليوم الثالث عشر إذا غربت الشمس، ولهذا التكبير الذي نكبره بعد الصلوات آخره صلاة العصر اليوم القابل، يعني غدا آخر التكبير المقيد في هذه الأيام ينتهي بنهاية اليوم الثالث عشر. من فاته الرمي أو بعضه، لو فاته رمي يوم واحد ما يقول أقضيه في اليوم الرابع عشر، فات وقته وفات محله وجب عليه الدم لأنه ترك واجبا فلا يشرع قضاءه، ولذلك جاز لهم أن يوكلوا. أما غير الرمي من المناسك فليس للمحرم أن يستني بمن يؤديه عنه، ولو كان حجه نافلا فلا يقول: يا ولدي ودعني، لأن الوداع طواف ولا يفوت، فلا بد أنك توادع بنفسك تطوف ولو محمولا.